السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني حرملة حاء، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني حرملة وابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماسة، وقيل شماسة، قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة يتنازعان، يعني الأخوان يتنازعان في موضع لبنة، مكان طوبة، فخرج منها. هذا على ما يبدو لي، والله أعلم، هذه وصية خاصة لأبي ذر، وصية، وإلا فكل البلاد يتنازع أهلها على مواضع، فليس معنى ذلك أن كل بلدة أو كل مصري يرى اثنين يتنازعان في موضع لبنة يخرج منها، ولا لخرج الناس كلهم منها. قال: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي: سمعت حرملة المصرية يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي بصرة عن أبي ذر. هنا يا عبد الرحمن دخلت واسطة بين عبد الرحمن بن شماسة وبين أبي ذر، وهو أبو بصرة. السند الأول ليس فيه هذه الواسطة بين ابن شماسة وأبو بصرة، ومدار الحديث كما ترى على حرملة المصري، فتجمع الطرق وينظر أيها أصح، هل إثبات أبي بصرة في السند أم حذفه؟ فإن كان الأصح إثباته في السند، فبعد ذلك ننتقل لمرحلة ثانية، وهي حال أبي بصرة. حال أبي بصرة، ما حال أبي بصرة؟ إذا كان ثقة قبلنا حديثه، وإلا ستكون علة للحديث، لكن هذا يتأتى بعد جمع الطرق. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، هنا نص عليها، الرواية الأخرى ستفتحون أرضا، إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط. القيراط عملة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال: ما من نبي إلا وراء الغنم. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رأيتها على قراريط لأهل مكة، يعني مقابل فلوس، جزء من الدنانير. وإن كان القيراط في مصر الآن مساحة، القيراط الآن في مصر مساحة تقدر بنحو من 575 متر أو 176 متر مربع. عندهم في مصر الفدان 24 قيراط، والقيراط 175 متر تقريبا. إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها. هذه وصية الرسول بأهل مصر، فإن لهم ذمة ورحمة. ذمة ورحمة، الرحم من ناحيتين، من ناحية يعني الذمة أنهم أهل ذمة، هم كانوا نصارى أو كانوا قبط، فسيدفعون الجزية حتى يقرون، فهذه ذمة. أما الرحم فمن ناحيتين، من ناحية هاجر أم إسماعيل، ومن ناحية ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال ذمة وصهرة، ذمة وصهرة. قال فإذا رأيتم رجلين يختصمان فيها، فإذا رأيت هنا كان الوصية خاصة، رجلين يختصمان في موضع لبنة فاخرج منها، وصية خاصة بأبي ذر الرزاق. قال فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسن وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. هذه وصية خاصة لأبي ذر. والله أعلم، صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.